بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. تبين من خبر الفاسق لعله يكون إيه من الأشياء التي عصى الله فيها، لأنه ما دام فاسق يبقى العصيان ده عنده شأن. فتبينوا أن تصيبوا قوما حتى تصيبوا قوما بجهالة. فإذا أصبتم قوما بجهالة يبقى المصاب هيبقى ذو حق وأنتم اللي عليكم الحق. يبقى انقلبت الايه؟ انقلبت الايه. المصاب اذا اصبتموه هيبقى صاحب، فتصبحوا على ما فعلتم ايه؟ نادمين. ليه؟ لانك انت لما تنقل الحق تجيب حق على واحد بدون ما يكون له مبرر تقوم تندم انت. ليه؟ لانك جعلت اللي انت اساته صاحب حق عليك. يبقى انت قلبت الايه؟ قلبت الموضوع. ولذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يدل على أن النفس الإنسانية مرة تجيء إلى المعصية وبعد ذلك تندم على فعلها من قريب. واحد يعمل المعصية ويفرح اللي عمله. مثلا احنا ضربنا مثلا عشان نقرر المعنى، قلنا فيه بعث الفرنسي، فواحد رشح لأن يكون مبعوثا في فرنسا، رايح لقصد العلم فقط ولا بباله اي حاجه، وبعدين راح سكن على طريقه الغرباء في بيت واسره زي ما بيعملوا هناك، وهو قاعد في حاله او نايم او دخلت عليه بنت جميله كده بالليل وهو خالي الذهن، فقد يكون قد ارتكب معصيه. انما هل خطط لها؟ لا. اهدي بجهاله. لكن واحد تاني قال له: يا عم احنا راح نروح باريس وانت قعدت كذا سنه هناك وعارف حتت المهيص فيها بقى ايه؟ فقولنا على العناوين بقى ولا مش عارف ايه؟ يبقى خطط للمعصيه ولا لا؟ اهو انما التوبه على الله للذين يعملون سوء اي من غير ترتيب وتبييت بقى، بل وقعت عليهم المعصيه ويتوبون من قريب ويندموا على انهم فعلوه. لكن واحد يصاب يقول لك: اما احنا سهرنا اللي لازم سهره يا ولد، فتتجي عملنا فرحان بايه؟ اهدى اهدى التوبه بتاعته اللي مش تنفع بها. انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب، يعمل ويندم ويتوب. وليست التوبه على الله الذين يعملون الايه؟ حتى اذا حضر احدهم قال اني تبت الان. يبقى اذا فيه فرق التبييت للمعصية وبين وقوع المعصية على مين؟ دي يغفر له ايه؟ انه يندم، ويغفر له انه ايه؟ يزعل نفسه يعني اللي عملها، وبعدين يستغفر الله ويتوب على ويتوب عنها. فتصبحوا على ما في نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يد اليك لاقتلك، اني اخاف الله. يا سلام، درعته خلاص. يبقى اخاف الله رب العالمين، دخلت الافضل ربنا وشايفنا وعمل معه. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. طوعت له نفسه يعني خلت سهل أول نقطه، فأصبح من الإيه؟ من النادمين. يعني أدى شهوته بالغيظ من أخوه، لكن بعد ما عملها إيه؟ عمل هاندم. أدي أول مرحلة في مرحلة الرجوع إلى الإيه؟ إلى الله. يوم ربنا يكذبه لما شاف أخوه كده ما قتل ما يعرفوش الدفن لسه، يقوم ربنا يكذبه بإنه غراب له اخذ من الغراب اي هذا ومات، يقوم ياخد الغراب اخوه ده ايه؟ ويتحط له ايه؟ ويدفنه. يقوم يعلمه ايه؟ علمه ازاي يواري سوءات ايه؟ سوءات اخيه. فاصبح من النادمين. فالندم على المعصيه هو اول مراحل الايه؟ واول مراحل التوبه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل هذا وعظ ابتداء ولا سبب لحادثه مره فنزل من اجلها القران؟ قال لك هي لها حد. الوليد بن عقبه بن نعيط والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جبايه مال الزكاه من بني المصطلق. فلما راح شوف رسول الله طلع يلهى وكله يقابله. قام الراجل ايه؟ خاف ما يعملوا فيه حاجه. ليه؟ لانه كان له ديه قديمه على هؤلاء قتيل. فقال لك ده ايه؟ هيهدموا عليا يموتون عشان قتلهم بتاع الجاهليه. فذهب الى رسول الله قال منعوا الزكاه يا رسول الله. فرسول الله ايه؟ تثبت من الامر فقال والله ما منعنا ولكننا خرجنا فرحا به. اهدى التثبت بقى. كان الرسول لو اخذهم على انهم منعوا الزكاه يبقى في رده. لكن ايه؟ تبين قبل ما يعمل اي حاجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان ماريه ام ابراهيم رضي الله عنها لها ابن عم كان يزورها ويدخل عندها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي خذ هذا السيف واذهب ان تركته فاقتله. قال رسول الله قال يا رسول الله امره انا في امرك. يعني بتقول علي اقتله او يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. شوف احتياط علي يرى الشاهد. فلما ذهب وجده عند ماريه. فلما راوه مختلطا سيفه يهم بقتله فيه نخله قدامه فصعد على النخله. ولما صعد بحيث لا يتناوله السيف القى بنفسه على الارض. فلما القى بنفسه على الارض فتح ساقيه هكذا فبانت اماكن عورته. فعلي راه ايه؟ راه امسح يعني ممسوح ملوش مال الرجال. فكف عنه وذهب الى رسول الله فقال له سبقت يا علي يرى الشاهد ما لا يراه يرى ما لا يراه. اللي قال للرسول الله الحكايه دي بالله يكون يجاب رسول الله بالموضوع ده يبقى فاسق ولا مش فاسق؟ طب انت كنت يا العمليه دي بعيد عن رسول الله اللي انت رحت قلت رسول الله يبقى قتله ايه؟ قتله التشويش في ام ابراهيم. نعم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي فتثبتوا ان خشيه ان تصيبوا قوما بجهاله تصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله. ورسول الله مش هتدار عليه حاجه لان ربنا هيخبره بالايه؟ بالواقع. ولذلك ابو سفيان لما راى بلال الحبشي يأذن على الكعبه قاعد هو مين؟ قاعد هو والحرس بن هشام وثابت بن قيس. اما ثابت بن قيس فقال وقد رضي الله عن ابي حيث قبضه ان يرى هذا المنظر من العبد الحبشي هو اللي طالع ايه؟ هو اللي طالع يهدى. خلاص؟ والحرس بن هشام قال اما كان اما راى رسول الله غير هذا الغراب الاسود ليؤذب؟ ابو سفيان قاعد قال والله احب ان اقول يعني زي ما قلت كده ولكني اخشى ان يخبر الله رسوله بما قلت. طب ما دام عارف ان ربنا بيخبره ما طب بالله ده اسمه كلام؟ انت عارف ان ربنا هيخبره عشان تعرف ان المساله بكفر الاولاني ده كان لبد وخصومه. ابو لهب كان ولديه الاثنين متجوزين بنت رسول الله وقير ام كلثوم واحد واخد ثانيه واحد اختين. لما اشتد اللبد بين ابي لهب وبين رسول الله ابو لهب قال لهم لازم تطلعوا مين؟ منك يا رسول الله. فطلقه. واحد منهم قال لأبي أبو خبر شاف النبي ماشي كده أم عامل النبي يتف طبيعي كده وتفر، لكن رسول الله يتنبى. فقال أكلك كلب من كلاب الله؟ فلما بلغت أبو لهب الرحلة قايمة على الشام، جمع رجال الرحلة وقال لهم إذا أنتم عرستم في مكان يعني بيتكم فاجعلوا كل الرحال حول ابني مخاشة أن يأتي علي يأكله، لأنني خشيت دعوة محمد. طب يا ابو لهب ما دام عارف ان له دعوه مجابه يعرف ان دي لدد ولا مش لدد؟ لدد. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اهو ابو سفيان عمل كده، قال والله انا عايز اقول زيكم كده بس انا خايف لرب محمد ايه. ولذلك الكفار كانت تخونهم العبارات، ولذلك يقولوا ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب يا الذين ما دام عارفين ان رسول الله مين اللي خلفكم؟ واعلموا ان فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الامر الاعنيف. لو كان اطاع الفاسق اللي جه قال كذا وكذا لكان قلبهم مشقه، عنتهم يعني اصابتكم مشقه. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لاعنتم، ولكن لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه يعني شاق عليه ان يراكم في مشقه. شوف الرحمه والرافه، شاق على رسول الله ان يراكم في مشقه، ولذلك سيكون بكم رؤوف وايه ويستغفر الله ايه لكم حتى بعد ان يموت. ان راى خيرا حمد الله وان راى شرا استغفر العين لاهل الذنوب. واعلموا ان فيكم رسول الله لن يطيعكم. فيكم رسول الله يعني طب الظرفيه دي ايه؟ طب هل نقول كذا في كذا يبقى مظروف ولا لا؟ نقول الماء في الكوز او الماء في الكوب، يبقى ايه الظرف؟ الكوبان. وايه المظروف؟ الظرف والمظروف. مال في خزانه، عقد حلو ذهب كده على لؤلؤ وحطله في خزانه، يبقى العقد انفس ولا الخزانه؟ يبقى العقد انفس. ولا ايه؟ أن فيكم رسول الله. فيكم رسول الله، أنتم ظرف لمنهج رسول الله. فيكم رسول الله يعني أنفسكم رسول الله. ولذلك دي اللي خلى دي يرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هل هي أنفسكم؟ نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر يسمع كلامكم بدأت لكم المشقة والمتاعب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان بوجوده فيكم وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة. نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله، إذن فهو مظروف في الصرف، إذن فأنفس شيء يحتويه قلب المؤمن إيه؟ الله ورسوله. نعم. لو يطيعكم في كثير من الامر ما عنتم اي اشارتكم مشقه، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. ولذلك الايه بعد فاسق بنبأ فتبينوا الى اخره ان فيكم رسول الله، الايه دي استوعبها زياد بن ابيه. فجاء واحد الى اذنه قال إن همام بن عبد الله الثلثي هجاك بالأمس. هجاك يعني عمل شاهد زمك. فقال له أدب تبين الإسلام، أأجمع بينك وبينه؟ ما قدرش يقول لا، لأنه لو قال لا تبقى ثبت عليه كذاب. سكت ولا قال لا ولا لا. فلما سكت قال لك هو كذاب، فأدخله بيتا يعني ورا برفان كده، وأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به. قال يا ابن همام بلغني أنك هجوتني. قال كلا، أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. أنا ما عملتش وأنت ما أنتش أهلي لأني زمان. وهاهلك لي ازاي الكلام ده؟ نعمل اعتذار. قال عمل البرفان كده ان هذا الرجل اخبرني وخرج الرجل كده. فأخذ الهمام هنيها ثم اقبل على الرجل فوجد صديقني لعبي ادوى اياه فقال له ايه؟ ابيات مشهوره في هذه المساله في فتح الذين ينقلون السوق فاسقهم بنبا. قال له انت امرؤ اما ائتمنتك خاليا صحيح انا هجيت للرجل بيني وبينك كده وبعدين جيت وشيت بيه واما قلت قولا بلا علم. حكم اثنين وانا قلت الكلام اللي انت بتقوله ده انت قلت من غير ما اقول. فقلت من الامر الذي كان بيننا بمنزله بين الخيانه والاسم انت خائن تسالين عليا في بلدي. ريحت نفسي بكلمه وانت جيت نقلتها. ولما يكون واحد من غزو حاجه ويريح نفسه بكلمه ما يجيبش من صديقه ان يسترها عليه. طب يمكن واحد من المليون هيزعق يندم. انت امرؤ اما ائتمنتك خاليا فخذ واما قلت قولا بعلم. أبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإسم. فأقصى زياد من واشي وكان في خدمته قال له ما سمعتش تنفعني. وأدنى ابن همام من واشي قال لو علم ابن همام أن وشايتي به التي وضعته هذا الموضع لشكرني وحمدني عليها. واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. يعني لو اطعكم يعني برضه هتخدم القضيه الاولى. لو اطعناكم يوم الحديبيه ولا عملنا الصلح مع قريش ولا رجعنا بدون عمرو كنت اخذتم مشقه فيه ومتاعب. ولكن الله حبب اليكم الايمان فلم تقضوا امره خلاف ما قضى فيه رسول الله ورضيتم به وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. معنى الراشد هو الذي التزم طريق الحق والهدايه فلم يعلم. ولذلك يقول لك عايزين نرشد الشيء الفلاني يعني نضعه في موضعه. عايزين نرشد النقاط من بننفق في اشياء ما لهاش لازمه ننفقها مثلا في مصلحه اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فضلا قال لك هذا الفضل ايه الفضل؟ قال لك في حاجه اسمها العدل وفي حاجه اسمها الفضل. العدل ان كل واحد ياخد حقه. ولذلك الرجل لما راح له خاصمين قال له احكم بنا يا شيخ هل اتريدون ان احكم بالعدل ام بما هو احسن من العدل؟ قالوا هل يوجد احسن من العدل؟ قال نعم يوجد الفضل. طب ما الفرق بين عدل وفضل؟ قال العدل ان تاخذ حقك والفضل ان تتنازل عنه. نعم فضلا من الله. طب وهل الثواب والجزاء من الله فضل؟ قال لك نعم لان تكليف الله لنا لا يعود عليه بمنفعه. لانه قبل ما يخلقني وقبل ما يكلفني هو جبار وهو قوي وهو حكيم. انت ما جبت الصفه له زيك. فيبقى العمل بامورك بالطاعه صالحه لك انت. لانك لو نظرت الى اي حكم قيدك فيه تجد انه قيد المجتمع من اجلك. احنا قلنا زمان قال لك ما تسرقش وانت واحد لكنه قال لملايين البشر لا تسرقوا يبقى مين اللي انتفع؟ تبقى انت انتفع. قال لك لا تنظر الى محارم غيرك ولكنه قال للناس جميعا لا تنظروا الى محارمه. الله يبقى انت كسبان ولا مش كسبان؟ فإذا الله سبحانه وتعالى حكم بحكم طاعة أو نهاك عن معصية فاعلم أنها لصالحك. ما دام لصالحك كان الأصول إنما خد ما تاخدش أجر. أنت خدت النفع بتاعك ده إيه معمول عشانك. أم قال لك يبقى ربنا يدي وجازى. يبقى ده محض فضل أنه قرر أن يجزي بالثواب على الإيه؟ على الطاعة. وإلا لا تفيد الله في أولا هتعيشك في الدنيا سعيد وتضمن لك حياة أخرى سعيدة يبقى أنت اللي هتاخد الثمن. يبقى إذا تشريع الأجر والثواب فضل من الله. يبقى هي فضل ولا لا؟ طب أمال إيه أجرهم؟ يفهم أجرهم بغير حساب.

قال مش هانه وقاله قال حسن. يبقى شيء الظلم لصالح مين؟ لصالح الظالم. فبرأه الحاكم. قال برأه الحاكم برأه عشان خاطر الشهادة بتاع صاحبه. وبعدين جه الحاكم اللي كل ده بسبب شهادة الزور كان محكما في قضية، فجاء له الذي شهد من أجله يشهد قدامه يقول عليه يبقى لك ايه. ومن جعلك موضعا للنكصة، اللي جعلك موضع للنكصة يقول لك اضرب لي فلان اقتل فلان، جعلك موضعا للنكصة فقد سقطت في نظري وإن أعنته على أمري. كشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت اوعوا تنبوها بانها فاءت ورجعت على الباب. لازم تصلحوا بينهم، تشوفوا سبب الخلاف ايه عشان ما نبقاش هنا المعركه الان تفضل في ايه وتفضل بذور الصدور، لانها تؤجل معركه ثانيه. تعالوا بقى ايه الخلاف كان على ايه؟ والله على كذا وعلى كذا وعلى كذا، ونرد الحقوق الالهيه. يبقى منعنا المعركه اولا، وبعدين ردينا المظالم لايه؟ لاهلها، فمنعنا ايه؟ أن تفرخ الذميمة في صدور الذين إيه؟ الذين ظلموا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. طب بالعدل ده كويس. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هي معناها العدل، بس فيه مادة قسطة مصدرها القسط، والقسط هو العدل، لكن فيه قسط وفيه قسط والفعل واحد. قسط يقسط قسطا ولا قسط يقسط قسوطا بكى للدور بقى. فقسط يقسط يعني عدل، قسط قسط يقسط قسطا، لكن قسط يقسط قسوطا يعني كان هناك دور فرفعه. يبقى الفرق بين ايه؟ في المصدر قسوط وبكى قسط. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المقسط والقاسط، اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله ازاي جاي من القسط دي انك لا من القسوط. من قسط يقسط ايه قسوطا يعني ظلم وجار، لكن مقسط جاي من يزيل يزيل الظلم. ان الله يحب الايه؟ المقسطين. يبقى فيه قاسطين وفيه ايه؟ وفيه مقسطين. مقسط وكان هناك ظلم فرفعه، انما قسط يعني جاء من الاول الامر فعدل، انما الثاني عدل الجو. يبقى المقسط هو الذي ايه؟ يعدل يزيل الجو اولا يبقى مقسط، انما اللي يجيبه من الاول يبقى ايه؟ ان الله يحب المقسطين. المساله دي لها سبب. السبب إن في حيين، والحيين دول اختلفوا على شيء. الشيء في أوله هين، إنما كبر بين سفهاء القوم والقوم، يعني الكبار استحملوه يعني ما فيش فهم، إنما سفهاء القوم وسفهاء القوم يرجوش. قامت بينهم إيه؟ قامت بينهم معركة. المعركة استعملوا فيها إيه؟ استعملوا فيها الأسلحة، مش الأسلحة التقيلة اللي هي سقف النخل والشماريخ والحاجات اللي دي. فالمسألة كانت هتستفحل، فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أصلحوا بين إيه؟ بين أخويكم. ليه بتصلحوا بين أخويكم؟ قال لأن المؤمنين إخوة. طب فيه إخوة نسب وفيه أخوة إيمان. أخوة النسب أسبق من أخوة الإيمان، لأن كلنا من آدم، وآدم من تراب، وبعدين لما جه إلى الناس قالوا إن الناس إيه كفروا، يبقى جت أخوة مين؟ يبقى الإنسان له أخوة، المسلم له أخوة نسب وأخوة إيمان، والكافر له أخوة إيه؟ أخوة نسب وليست أخوة إيمان. والذين قالوا في أخوة النسب إخوة، ولكن تسمى إخوانا على سرر إيه؟ تقابل. ولكن الله يريد أن يرد إلى أن أخوة الإيمان يجب أن تكون مع أخوة النسب. معاوية مثلا دخل عليه حاجبه فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل يستأذن في الدخول إليك ويدعي أنه أخوك. ضحك معاوية قال له أفي خدمتي كذا سنة ولا تعرف إخوتي؟ قال هكذا قال لي إنه أخوك. أنا عارف أخوك منين؟ طب أدخل. فدخل فبصله كده قال له أي أخوتي أنت؟ قال له مش أخوك لما تهم الراجل. قال له أخوك من آدم. فضحك وقال رحم مقطوعة يثبت في سجلها، والله لا أكونن أول من وصلها. وقضى له إيه؟ وقضى له حاجة. نعم. إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم اتقوا الله. أجل كلمة أخويكم دي تيجي عشان تقريب النفوس من بعضها، ما دام أخ وأخ تبقى لازم يقرب. ولذلك حتى في القتل لما يقول كتب عليكم كذا كذا فمن رفي له من أخيه شيء، شفت اللطف بده فكان يقول لأخوه فمن رفي له من أخيه شيء. الله يبقى إذا بده يقرب بكلمة أخ دي إيه. ولذلك حتى الفلاحين يقول لك الأخ قد رب أخي لك رب أخي لك لم تلده أمك. ولذلك يعني يقولها تحليه كده ولو ده الانسان بقى لما يحصل له حاجه يقول اخ، يعني اكنه بيستنجد مين؟ بيستنجد بطنه. ولذلك يقولون في الاستنجاد ان النفس ما بتنطنش الى الطبع الذي يستنجد. الطبع الذي يستنجد بيستنجد بمن هو اولى بان يعينك. وديك واحد مثلا في عماره وحصلت له حاجه يوم ينادي إن كان أولاده أولاده ينادي ما وياش أولاده ينادي داره ما فيش في داره ينادي اللي في الدور الثاني يقف في الشارع يقول ياهو. الناس سامين ياهو يعني ناس تعالوا لي ياهو يعني ياهو ما فيش ألمت. نعم ما فيش ألمت. نعم. إنما المؤمنون إخوتهم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليه ترحموا من إيه؟ أنك لأن ما دام في طائفتين وبينهم عداوة ألقوا العداوة في أولها عشان ما يبقاش فيها تيرات ودماء وتفرق في الأسرة، لأن ده هيبقى رحمة لكم انتم. ليه؟ قالك لأن الطائفتين لما يفضلوا واحدة الطائفة دي هتكره الليال الثانية، وانت ما حدش عمل فيك حاجة فهم الاثنين هيبقوا بالنسبة لك واحد. ينظر لو وديت دول الدنيا هيزعلوك ولو تبقى بخيول. يبقى ارحم نفسك بين الناس كلها تبقى كويسه. لما الناس كلها تبقى كويسه تبقى عملت ايه؟ ما حدش يقول لك ده انا شفته بيتكلم فلان، ده انا شفت راعي فلان، ده ما هم كلهم ايه؟ كلهم اخوه. فيبقى بترحم نفسك ولا لا؟ نعم. يبقى رحمه للطائفتين لان مش هتفرق العداوه مش هتكبر، ورحمه له لانه سيحسب وده لواحده منهما على ايه على الاخرى. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. الايه دي ادتنا ان في فرق بين قوم ولا تقال الا للرجال. لأن القوم هم الذين يقومون للمسائل. المرأة ملهاش قيام على مسائل إلا في بيتها، يبقى اللي بيقوم بالأمور مين؟ ولذلك يقول لك الرجال الناس يقومون على مسائل، يعني يضربوهم بإيه؟ يقومون، هم الذين يقومون لهم بأمرهم ويخليهم إيه؟ ست بيت قوامون، يعني رجال قوامون على أمر النساء. ولذلك يقول لك فلان قائم بهذا الأمر، قائم بهذا الأمر، يعني متولي الإيه؟ العمل الشاق فيه. فكلمة قوم أنهم يقومون للأحداث، إنما المرأة ما لهاش علاقة بالنساء. ولذلك إحنا قلنا لكم إن الحق سبحانه وتعالى لما عمل الجنة اللي هي بستان وفيه مسائل العيش كلها والحياة والطرف، عشان يقعد فيها آدم بالتجربة، قال يجرب المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل من كل الثمر ده ولا تقربش هذه، يبقى إذا افعل ولا تفعل، كل تكليف من الرسل كي افعل كذا ولا تفعل كذا. بس يوعى الشيطان، أحسن الشيطان كان عدو أيام أبى أن إيه؟ أبى أن يثبت، وقال له أغوينهم أجمعين وأنا حزين حزين، أوعى منه لأنه هيغريكم وبتاع. جعل له الحتة اللي يعيش فيها دي فيها كل، زي ما تحب تجرب بحر على طريق كورة، أنت بتاخده كده من البيت ومن الشارع وتقول له روح اعمل طريق، ده أنت بتاخده وتقعده في حتة أكل وشرب ونوم ومش عارف إيه وتعلمه اللي. فإذا بقى كويس عندك تبقى تعمل له فريق. هو ربنا ما خدش ادم عشان يعمله بكلام نظري، قال له خد العمل اهو، ادي بستان اهو فيه كل ما طلبك، كل منه رغب ولا تقرب هذه الشجره. فلما مشى على هذا كان حالته كويسه قوي. لما خالف الشيطان وسوس له اكل من الشجره بدت له عورته، يعني عورته بانت. طب عورته بانت ليه؟ هم قال لك ما كانش ليه؟ لأنه يأكل بطهي الله. ومدام بياكل بطهي الله يبقى يديله غذاء ولا فيش فضلات، لا بطنه كركبت ولا حد يروح بيرته الميه ولا عمل أي حاجة. لما أكل على هواه وهوى الشيطان بطنه بقى اتفقت ورجلته بقت قتلت. إذا فكل مخالفة لأمر الله هي التي تظهر العورات في المجتمع. لو مشينا على أوامر الله ما تظهرش الإيه؟ فقال له ربنا نصح آدم قال له إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من جنة الطاعة والامتثال فتشقى. طب خذ من اثنين، من لآدم ومين؟ إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، ما قالش كده فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، كان يقول فتشقيا، إنما قال فتشقى كأن شقاء العمل وكتب لأنه فقط. والست ست بيت بس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقال ولا نساء، يبقى القوم تطلق على من بقى؟ على الرجال، وهم يقومون بأمر المصالح. ولا نساء من نساء، قال لك دي لها سبب. إيه هو السبب؟ أما في النساء فستنا أم سلمة كانت قصيرة ورجلها حصل فيها وجع كده، قامت جابت قماش ولفته على ايه؟ على رجليها وفضلت حتة كده اتدلدلت، قامت ماشية كده قامت الحتة بانت، قامت عائشة وحفصة عائشة ماشية وقال شوف البتاع من جرجرها الحتة دي مساوي الكلب وسط القماش اللي طلع منه، احنا هنعمل ايه؟ واشار الماء يعني ايه؟ بس. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الايه لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. واحد اسمه ثابت بن قيس دخل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد المجلس كله زي ما بيبقوا قاعدين كده في الصف الاول، وهو عايز يقعد في الصف الاول، فجاء على واحد كده ضعيف كده وقال له الزحزح فين؟ الزحزح شويه نطر كده، اما الزحزحش، قال له من انت؟ قال فلان، قال ابن فلان اياه يعني بترجع سيره واحده. فرسول الله لما قال قال من قال ابن فلانه؟ قال انا يا رسول الله اللي قلت.